لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. قال ربنا سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، هذه فتنة الدنيا، وهذه الفتنة التي لا بد منها. لما سأل عمر رضي الله عنه أصحابه أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، فقال حذيفة أنا أحفظه، قال هاته إنك عليه لجريء. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فقال عمر ليس عن هذه أسألك. الشاهد هنا أن كل إنسان له زوجة، له أولاد، له مال، له ضيعة، له عمل يعمله، هذا العمل نفسه فتنة، امتحان. هل هو أثناء عمله في طلب الرزق، أثناء مداعبته لزوجته، أثناء ملاعبته لأولاده، يكون قلبه حاضرا كحضوره أثناء الصلاة؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل أن يكون قلبه حاضرا نفس الحضور، بحيث أنه يرى الجنة والنار كأنها رأي عين، وهو يعمل في الغيط، وهو يمازح زوجته، وهو يلعب ويجري ويمزح مع أولاده. لا، مستحيل أن يجد قلبه كما يجد قلبه أثناء مجلس الذكر وذكر الجنة والنار. لذلك قال تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، يكفر هذا. روى الحافظ ابن أبي الدنيا في كتاب العقل وفضله حق على العاقل ألا يغفل عن أربع ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلو فيها بين نفسه وبين لذتها فيما يحل ويجمل، فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات وإجماما للقلوب، وحق على العاقل ألا يرى ضاعنا في غير ثلاث: زاد لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم. فكما أن الحكمة والعقل يقضيان بأن المرء لا بد له من وقت يروح فيه عن نفسه، فإنهما يقضيان في الوقت ذاته أن ذلك لا بد أن يكون نائيا عن مساخط الله، بعيدا عن محارمه، فيتمتع المرء بما أحل الله دون أن يتعدى حدوده. قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال السعدي يقول تعالى منكرا على من تعنت وحرم ما أحل الله من الطيبات: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه، والطيبات من الرزق من مأكل ومشرب بجميع أنواعه، أي من هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم الله به على العباد، ومن ذا الذي يضيق عليهم ما وسعه الله؟ وهذا التوسيع من الله لعباده بالطيبات جعله لهم ليستعينوا به على عبادته. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. نعم، كان يجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجلس في المسجد معه الصحبة الصالحة بين يدي رسول الله، يسمع كلام الله، يسمع ذكر الجنة والنار، فكأنه رأيين. فإذا خرج من عند رسول الله فكأنما أغمضت تلك العين، فلم يعد يرى، لم يعد يرى الجنة والنار، كأن قلبه تغير، بدا له قلب غير القلب. فإذا خرجنا من عندك عفسنا الزوجات ولعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات ونسينا كثيرا، نسينا كثيرا، نسينا فإن الوقت قد حان. قوله عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، قال الهروي وغيره معناه حاولنا ذلك ومارسناه واشتغلنا به، أي عالجنا معايشنا وحظوظنا. والضيعات جمع ضيعة بالضاد المعجمة، وهي معاش الرجل من مال أو حرفة أو صناعة. عن العدنان حدثنا فإنه رضي الله عنه عد معافسة الزوجة أو ملاعبة الولد أو معالجة الضيعة مصيبة، فجاء يشكو وجعل هذا نفاقا، لأنه تغير القلب. سبحان الملك، إننا حين ننظر ونرى ذلك ونرى أحوال أهل عصرنا الذين أخذوا الجملة الأخيرة من الحديث بل ساعة وساعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تدومون على الحال التي أنتم عليها معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. لنا أن نتأمل أي ساعة وساعة، إنها في الحقيقة ساعة يرى الجنة والنار، وساعة يلاعب زوجته وأولاده ويعمل في طلب رزقه من حلال، لا كما يفهمها البعض ساعة في الطاعات وساعة في المعاصي. أي قلب هذا؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. المقصود أن حد الاعتدال المطلوب هو أن يجمع المرء بين مصالح دينه ودنياه وبين أداء حق ربه وحق نفسه وحقوق من حوله، فيضع كل شيء في موضعه ويعطي كل ذي حق حقه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المباح بالنية الحسنة يكون خيرا، وبالنية السيئة يكون شرا. إن فعل المباحات لا حرج على فاعليها، إلا أن الشيطان قد يستدرج العبد فيشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود للآخرة. إذن ينهى عن التوسع في المباحات لسببين: الأول لأنها تشغل عن الطاعات، والثاني لأن من توسع في المباحات يخشى عليه الوقوع في الشبهات. وقد يجر المسلم إلى المحرمات. قال سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال سليمان الدهراني: لا يصبر عن شهوات الدنيا إلا من كان في قلبه ما يشغله بالآخرة. وقال مالك بن دينار: بقدر ما تحزن للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبك. والضابط في المباحات هو كما قال العلماء: إذا كان المباح وسيلة إلى أمر مأمور به فهو مطلوب فعله، وإذا كان وسيلة إلى منهي عنه أخذ حكمه من الحرمة، وإذا لم يكن هنالك رغبة شخصية لهذا المباح فلا يلتزم به. يا سبحان الملك، جل جلال الله الغفور، يا لرحمة الله بعباده أن الله جل جلاله أذن لنا في أن تكون الأمور هكذا. ساعة ترى الجنة والنار، وساعة تلاعب زوجتك، لا بأس، ليس هذا حراما بل مباحا، لكن لن تجد هذا القلب الأول. يا لله إخوتي، هل وجدتم هذا القلب؟ هل أحسست مرة بالقرب؟ هل عشت مرة هذه السعادة وأنت ترى الجنة والنار؟ يا أهل العجب، كيف تمضي الأيام وينقضي العمر والقلب ما شم لهذا رائحة؟ كيف يعيش الإنسان وتمضي أيامه وينتهي عمره وما رأى الجنة والنار في حياته؟ يا لبؤس هذه الحياة إن لم نعيشها على مراد الله. خلاصة الكلام: اجمع قلبك وتفكر في إيمانك، وإذا غبت ساعة في مشاغلك الدنيوية فارجع ساعة لترى الجنة والنار. إنني أريدك أخي الآن أن تغمض عينيك واسترجع آيات في وصف الجنة. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. انت لسه مغمض صح؟ خليك مغمض عينيك واسترجع الايات دي. تصور كده بقى ملوك الجنة وهو لابس ثياب سندس خضر واستبرق، سندس حرير رقيق، استبرق حرير تقيل اخضر، ها بيطوف عليهم ولدان كأنهم لؤلؤ منثور، بيسقون في أباريق من فضة. فضة كانت قوارير، سبحان الله العظيم، فضة وقوارير، فضة زجاج، يعني ايه؟ في صفاء، في بياض الفضة وصفاء الزجاج. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. كان بعض الصحابة والسلف يترفعون عن الدنيا وملذاتها، ومن ذلك ما جاء عنهم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أول بلاء حدث في هذه الأمة بعد نبيها الشبع، فإن القوم لما شبعت بطونهم سمنت أبدانهم، فضعفت قلوبهم وجمحت شهواتهم. قال رجل لابن عمر رضي الله عنهما: ألا أجيئك بجوارش؟ قال: وأي شيء هو؟ قال: شيء يهضم الطعام إذا أكلته. قال: ما شبعت منذ 4 أشهر، وليس ذاك أني لا أقدر عليه، ولكن أدركت أقواما يجوعون أكثر مما يشبعون. وفي رواية: عهدت أقواما يجوعون مرة ويشبعون مرة. وسئل الحسن عن الرجل يبتاع الطعام ويبتاع اللحم: هل عليه في ذلك؟ فقال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كفى صرفا ألا تشتهي شيئا إلا أكلته. قال ابن رجب رحمه الله: من أخذ الدنيا من وجوهها المباحة وأدى واجباتها وأمسك لنفسه الزائد على الواجب يتوسع به في التمتع بشهوات الدنيا فلا عقاب عليه، إلا أنه ينقص من درجته في الآخرة بقدر توسعه في الدنيا. قال أحدهم: لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجته عند الله وإن كان عليه كريما. وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما. قال الحسن رحمه الله: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال الثوري رحمه الله: إنما سموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى. ما لا يتقى عادة أو ما لا يتقيه أكثر الناس.